من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس: خصائص أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ إنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إنهم تلاميذه، إنهم طلابه، إنهم شهداء الحق، إنهم الساعون وراء الحقيقة، إنهم الباحثون وراء النور الذي بعث به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أهل السنة والجماعة هم الذين تعبدوا الله بالكتاب والسنة. إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام، ودستورهم الكتاب والسنة، وبيوتهم المساجد، وقدوتهم السلف الصالح، وسفينتهم سنته عليه الصلاة والسلام، وعصاهم التوكل، وأكلهم الزهد، وديدنهم حسبنا الله ونعم الوكيل. دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. قيل في أهل السنة هم القرون المفضلة، وقيل هم أهل الحديث والأثر، وقيل هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنهم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأجلة الصفوة، سبب اختيار هذا الدرس وعنوانه ثلاثة أسباب. السبب الأول: حتى نكون على بصيرة بمذهب وخصائص أهل السنة والجماعة، لأنها الفرقة الناجية. فأمته عليه الصلاة والسلام 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. فلزم عليكم أن تدرسوها دراسة علمية أكيدة متبصرة متأملة، حتى يسأل الإنسان نفسه: هل هو من أهل السنة والجماعة حقا؟ فكان لزاما على طلبة العلم والدعاة أن يبينوا مذهب أهل السنة والجماعة وخصائصهم للناس، حتى يعلم الإنسان ويسأل نفسه إذا سمع هذا المنهج الرباني: هل أنا من أهل السنة والجماعة أم لا؟ السبب الثاني: أني سمعت بعض المنافقين يتهمون الدعاة وطلبة العلم بالتطرف، وهؤلاء الذين يطلقون التطرف ويصمون الدعاة وطلبة العلم وشباب الصحوة المباركة بالتطرف لا يعرفون من دين الله شيئا، وهم كما قال الأول: إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط اسمي من أنا. فأحدهم لا يعرف نواقض الوضوء، ولو سألته لا يعرف شروط الصلاة، ولو تأملت معه في أبسط حقائق الدين لا يجيدها. ربما يعرف في العلم المادي البحث علم ظاهر الحياة في الدنيا، لكن علم الدين لا يعرف شيئا. فيأتي إلى الدعاة فيصفهم بالتطرف والتزمت والرجعية، وأنهم يريدون السوء للناس. فأردت أن أصف لكم منهج الدعاة الذي يدعون إليه ويعلمونه الناس من على المنبر وفي الحلقة وفي المجمع العام وفي الدرس وفي الكتب وفي الأشرطة. ثم أقول لهؤلاء: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أهل التطرف؟ أهم هم الذين يخشى من جانبهم؟ أهم الذين يريدون إيرادات لا تصح في العقل ولا النقل؟ السبب الثالث: أننا في فترة كثر فيها الخلط والمرج، وكثرت فيها الدعوات، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يرى أنه أهل السنة وأنه المؤيد بنور من الله وأن غيره مخطئ. الرافضة يرون أنهم على الصواب، والخوارج يرون أنهم هم المصيبون، والمرجئة والقدرية. ولكن هذه دعاوى، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فاسمعوا الليلة، وهذا موثق من الله، أسائل به كل طالب علم وكل أستاذ في مدرسة وكل خطيب في مسجد وكل شيخ في قبيلة وكل رجل صالح أن يسمع هذا المنهج. ثم أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد حملة عرشه، ثم أشهدكم أن ندين الله بمذهب أهل السنة والجماعة، لا نخرج عنه قيد أمنا ما وسعنا إلى ذلك سبيلا. وإن من خرج من الدعاة فإنما هو إما متأول يؤجر على اجتهاده، أو مخطئ يعود إلى رشده إذا بصر بالحق. خصائص الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أولا من خصائصهم أنهم يبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يقدمون العقل، وإنما يقدمون النقل، فيقفون أمام قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام خجلين راهبين خاشعين ولو قطعت أعناقهم. فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يقفون أمام الكتاب والسنة ولا ينظرون لقول أحد من الناس كائنا من كان. ومن كلامه محمد عليه الصلاة والسلام يحتج بقوله ولا يحتج لقوله، وغيره عليه الصلاة والسلام يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. ويرون أنه إذا أتت المسألة فيها قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، وليس لهم خيرة وليس لهم منأى وليس لهم عذر أن يتركوا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس. كان عمر وهو من سادات أهل السنة والجماعة يقف أمام القول وأمام الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه أرضاه وقافا عند كتاب الله، إذا تليت عليه آية لا يتجاوزها. كان جلاسه أهل القرآن كبارا أو صغارا. هذا سمار عمر. أعد سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، أعد سهر العيون فكل نوم لغيرك أيها المولى حرام، وأسمعني حديث الوصل سبعا رضيت لك السرى والناس ناموا. كان وقافا، دخل عليه عيينة بن حصن فطرق على عمر الباب، وعيينة شيخ قبيلة لكنه يجهل الدين، وعمر متنور بنور الله. باطن عمر نور، وقلبه نور، وكلامه نور، فتلمذ في مدرسة النور، ولو أنه حسن فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. طرق الباب علينا فبني لا يفهم الدين، قال عمر من؟ قال ائذن لي افتح الباب، أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال عمر كذبت، أنت الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس، الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفتح له الباب فقال: هيه يا عمر، لا تنصفنا أو لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فأخذ عمر الدرة ليخرج الشياطين من رأسه، فقال الحر بن قيس وهو غلام قريب لعيينة من أبنائه: قال يا أمير المؤمنين لا تعجل، الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر، رمى العصا وسكت خجولا متأثرا أمام هذا القول الرائد من الله. كان عمر يخضع رقبته للحق، خرج يصلي بالناس الجمعة في ثوب واحد، لا يملك من الدنيا إلا ذوبه، معه عصا يريد أن يرتقي المنبر ليعلم الأمة الخالدة المفاهيم الخالدة والمبادئ الأصيلة. وفي الطريق سال ميزاق بدم دجاج على ثياب قبل الخطبة بدقائق، فغضب وكان رجلا طوالا لا يقوم له خصم، فاقتلع الميزاق وأنزله في الأرض، وعاد إلى البيت فغير ثيابه وصعد المنبر وخطب الناس. وخرج الناس وإذا الميزاب منقلق ميزاب العباس أم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال العباس من قلع الميزاب؟ قال عمر أنا. قال ولمه؟ قال تذبح الدجاجة وتسيل دمه على الناس. تأديب من عمر لأنه الحاكم. قال العباس والله الذي لا إله إلا هو ما ركب ذاك الميزاب في هذا المكان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده. فدمعت عين عمر قال أسألك بالله رسول الله بناه بيده؟ قال والذي نفسي بيده. قال فوالذي نفسي بيده لأبركن لك في الأرض ولتصعدن من على كتفي بأقدامك ولتعيدن الميزاب مكانك. لله درك ولله ما أخواك وما أحسنك. الوقوف عند قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الاحترام المطلق لا توقوف العبيد عند السادة. أوامر البشر يوقف لها وتؤخذ بعين الاعتبار والتقييم والاحترام. أما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فأصبحت عند كثير من الناس من المهانة بدرجة لا يعبأ بها. قال عليه الصلاة والسلام للناس وهو على المنبر يا أيها الناس اجلسوا بعد صلاة الجمعة. وكان ابن رواحة الشهيد الذي باع روحه من الله كان ابن رواحة على الرصيف بخارج المسجد فاجتمع كلمة اجلسوا فجلس في الشمس على الرصيف. قال الناس مالك ابن رواحة؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا فجلس. انتهى الأمر. فهم يدينون أولا بالنقل ويحترمون قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ويخشون من هذه الكلمات العجيبة. الإمام أحمد في مرض الموت سأله سائل عن حديث قال أجلسوني ما ينبغي أن أسأل الحديث وأنا مضطجع. وكان الإمام مالك يمشي في الطريق فسألوه عن حديث قال حتى نجلس فجلس احتراما للحديث. الثاني من خصائصهم أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كل إمام دونه عليه الصلاة والسلام فيقبل من كلامه شيء ويرد من كلامه شيء. وكل إمام دونه يعرض كلامه على كلام محمد عليه الصلاة والسلام. فكلامه صلى الله عليه وسلم ميزان وبضاعته تعرض كلها تشترى وبثه معروض طاهر طيب. أما البزوز غير بثه ففيها نظر. وكل بضاعة لا يخرج عليها خاتمه من المدينة مكتوب على البضاعة محمد رسول الله فاعلم أنها بضاعة مزجاة ينبغي أن ترد على صاحبها وعلى الذي ما أخذت حتى تؤديه. هذه مسألة. الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب ذات الكبر. قال الشافعي حديثا قالوا تأخذ بالحديث قال سبحان الله أنا يهودي لا أخذ بالحديث أو نصراني؟ أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا رددت كلامه عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة إذا عارض قولي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال سفيان الثوري ما أتاك عن محمد صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس وما أتاك عن أهل بدر فعلى العين وعلى الرأس وما أتاك عن بقية الصحابة فعلى العين وعلى الرأس وما أتاك عن غيرهم يخالف قولهم فارمي به الحش. والحش عندهم دورة المياه. هذا سفيان الثوري. وقال الأوزاعي لا تلتفت لقول قائل من قال إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من زار بابك لم تبرح جوانحه تروي أحاديث ما أوليت من منني فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. وقال الشافعي إذا تبين لي الحديث ووصلني وعلمت صحته وأخذت بقول غير الحديث فأعلم أن عقلي قد ذهب يعني رفع القلم. قال شيخ الإسلام أيد الله مسيرته ومنهجه ونور الله ضريحه وقدس روحه إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة لغيره عليه الصلاة والسلام. بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص أهل السنة أنهم وسط بين فرق الأمة، فإن الله جعلهم في أفكارهم ومعتقداتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وسطا، والله جعل الأمة الإسلامية وسطا، قيل خيار وقيل وسط بين المتطرفين فلا تطرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنا أنقل بعض النقولات تملح المحاضرة توثيقا علميا على من عنده رغبة في مراجعة الأدلة والنقولات أن يعود إليها في مضانها. وغالبا ما أنقل من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إعلام الموقعين أو بعض الكتب التي أشير إليها. قال شيخ الإسلام: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم بين في باب أسماء الله تعالى وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يستشهدون في أسماء الله، فإنهم نفوا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وبين المشبهة الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، فأولئك جعلوا الله جامد كالمواد، وهؤلاء جعلوا الله كالمخلوقات. فأهل السنة توسطوا فأقروا في الأسماء والصفات بما ورد في الكتاب والسنة، وأمروها على ظاهرها بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوسط أهل السنة بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالخوارج أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، فعندهم شارب الخمر في النار كافر، والزاني في النار كافر، والمعتزلة أنزلوه بمنزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن وخلدوه في النار. وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقالوا: لا يزال صاحب الكبيرة ما لم يستحلها في دائرة الإيمان، فأثق بكبيرته برحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا زال مؤمنا. ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن الله عز وجل قال في المتقاتلين وهم من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: إنما المؤمنون إخوة، فلم يسلب عنهم الإيمان بل ألقاهم على أهل السنة. وأنا أسمع أن بعض الناس يقول الدعاء يكفرون الناس، والله ما سمعت طالب علم يوثق بعلمه وبنقله ويوثق بعقله كفر أحدا. نعم ينهى عن المعاصي والفجور وعن التهكم في الدين، لكن أما أنه يكفر الناس بالذنوب فلا، ليس هذا منهجا ولا يرتضى، لأن الدعاء الآن وطلبة العلم والعلماء هم الذين يعلمون أبناء المسلمين في الجامعات والمدارس والمحاضرات والندوات، فكيف يقولون هذا القول المبتدع الذي لا يرضاه مسلم؟ ومن خصائص أهل السنة أيضا أنهم وسط بين القدرية والجبرية، فالقدرية قالوا: لم يقدر الله شيء، والله لا يعلم الشيء حتى يقع. مجيئك عند القدرية إلى المسجد لا يعلمه الله حتى تأتي، تعالى الله، فيقولون: ما سبق علمه ولا سبق تقديره. والجبرية يقولون: العبد مجبور على فعل المعصية، فرعون مجبور عندهم ومعذور على الكفر، وإبليس معذور عندهم. وأهل السنة قالوا: لا، للعبد مشيئة ولله مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وللعبد اختيار تحت اختيار الله، والعبد واختياره مخلوقان خلقهم الواحد الأحد، فهذا هو الاختيار السليم السديد وهو الوسط. وأهل السنة وسط أيضا بين الرافضة والناصبة، فالرافضة رفضوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولعنوهم وتبرأوا منهم وكفر بعضهم الشيخين ورموا عائشة بالفاحشة، وقابلهم الناصبة ثم الرافضة تألهوا في أهل البيت، حتى بعضهم ادعى أن عليا إلها، بعض الفرق ادعى أن عليا إلها أو نبيا أو خيرا من الأنبياء، وادعوا أن الأئمة معصومون أو أفضل من الأنبياء. وقابلهم الناصبة فسبوا أهل البيت ولعنوا علي على المنابر وتبرأوا منه وقالوا بكفره واستحلوا دمه. وتوسط أهل السنة فأقروا لأهل البيت بالحب والولاء، وعرفوا منزلتهم واحترموهم وقدروا الصحابة وتوسطوا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن خصائص أهل السنة عصمة الله عز وجل لهم عن تكفير بعضهم بعضا. قال البغدادي الأسفرانيني: أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا. هذا في الفرق، الفرق بين الفرق، صفحة 361. قال: أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يجب التبري والتكفير، فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله، فلا يقعون في تناقض وتناقض، وليس فريق من فريق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والرافضة والقدرية. قال: حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا، وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأهل السنة لا يكفر بعضهم بعض، يختلفون في مسائل ولكن يبقى الود بينهم، والحوار والمناقشة والجدال بالتي يحسن، ولا يغضب بعضهم على بعض. وهذا اختلاف التنوع الذي لا يوجد التكفير، هذا أهل السنة. ومن من خصائص أهل السنة لا يشارعون في التكفير كما ذكرت، فإنه ينقل عن ابن تيمية أنه لما حضرته سكرات الموت التفت إلى القبلة وقال: تبت عن كل من كفرته من أهل القبلة. فالتكفير أمر خطير، وأحذركم تكفير المسلمين والمتأولين إلا من ظهر كفره وبان عناده إلحاده، فإن التكفير أضيق من ثقب الإبرة، ولا يقدم عليه إلا متهور. أعاذنا الله وإياكم أن نحكم على أحد من أهل القبلة أو من الناجين في النار، تصديب الخلود في النار والتكفير. ومن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بني أمية نصر كان ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه ولبعض الصحابة، وكان منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يدين له الصواب، كان تلميذا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة. فسمع عبيد الله هذا أن عمر ينال من علي، فأجلسه أمامه وقال: يا عمر، متى علمت أن الله غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ قال: ما علمت، وعلي من أهل بدر. قال: متى علمت أن الله غضب عن أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عليهم؟ قال: ما علمت، وعلي من أهل بيعة الرضوان. قال: فما لك تسب عليا؟ قال: أتوب إلى الله، والله لأسبنه ولأحبنه، يعني لأحبنه من الآن. فأهل السنة قلوبهم سليمة للصحابة، وأما أهل البدع فإنهم يتناولون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تناولا ويقعون في أعراضهم، بل بعضهم يكفرهم وبعضهم يستهزئ بهم، عليهم غضب الله. وقرأت من بعض فرق المبتدعة في خراسان أن مبتدعا منهم خبيث كان له فرسان، سمى أحد الفرسين أبا بكر وسمى الثاني عمر، فأخبروا أحد العلماء قال: انتظروا سوف يقتله الفرس الذي اسمه عمر، ما يقتله إلا عمر، يعني عمر قوي. قالوا: فأتى يوما من الأيام في الصباح يريد أن يعرف الفرسين، فرمحه الفرس الذي سماه عمر فقتله. وهذا أمر موجود في التراجم. انظر إلى امتهانهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيخان العظيمان قطب الإسلام وبطانة التوحيد وبرك النجاة وسفينة الوعي، يتهمونهم بهذه التهمة وهذه التسمية الباطلة. فأهل السنة يقول فيه سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا حسن الأخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنشد ابن القيم قصيدة يمدح الصحابة ويحييهم ويلوم نفسه على أنه مقصر في حبهم، ويتمنى أن يلقاهم ولو في المنام، ويسأل الله عز وجل أن يجمعه بهم في دار الكرامة، ويعاتب نفسه على التكفير في الحكم، ويقول فيها وهي جميلة جميلة: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها جهد المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويعلم لأنكم على بعد الديار وقربها، يعني الصحابة، أحبتنا أن إن غبتموا أو حضرتموا فروا نسمات الريح، فلوا نسمات الريح فتحملت محبتكم، والله يدري ويعلم. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وسارت بنات الحب بالحب تقسم، ومجد نفسي بالتلاقي وقربها وأوعظها لكنها تتكتم. إلى أن قال: أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أحبابه من خلقه، وهؤلاء أكرم الناس، قدموا جمازمهم من أجل لا إله إلا الله، وسالت دماؤهم من أجل مبادئهم حتى ارتفع دين الله، فما أبقوا قلعة إلا فتحوها بالتوحيد، وما أبقوا مثقلا إلا ذبحوه بسوس التوحيد، ليبقى التوحيد لله وليقطع كل فأج لبعديه. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تسبوا أصحابي، ورواه مسلم أيضا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غلطا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. رواه الترمذي. فالحذر كل الحذر أن يسب الصحابة، بل يعرف لهم منزلتهم، فإنهم أهل القبلتين وأهل البيعتين وأهل القيامتين وأهل المنزلتين وأهل الولايتين وأهل الهجرتين وأهل الجهادين. هم أهل بيعة الرضوان وأهل العقبة وأهل بدر وأحد والخندق والمنازل الشريفة في الإسلام، فرضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. وأهل السنة يفضلون الصحابة بعضهم على بعض كما ورد في السنة: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بقية العشرة، أو بقية العشرة يفضل على أولئك، ثم من حضر بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم السابقون قبل الفتح، ثم من أتى بعد الفتح. هكذا قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويشهدون أهل السنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فيشهدون لثابت بن قيس بن شماس بعد العشرة، ثابت الخطيب المصري الذي دمر خصوم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطب، وسبب الشهادة له بالجنة أنه كان يرفع صوته بالخطب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ينصر الدين. فأنزل الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فأغلق عليه بابه وجلس في البيت يبكي 3 أيام بلياليهن. قال عليه الصلاة والسلام: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا: ما رأيناه. قال: التمسوا. فالتمسوا فوجدوه وراء الباب يبكي، ما أكل 3 أيام. قالوا: يا ثابت اخرج. قال: أنا من الهالكين. قالوا: ما لك؟ قال: الله يمدح الذين يغضون أصواتهم وأنا ما غضبت صوتي، كنت أرفع صوتي بالخطب. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أخبروه أنه من أهل الجنة. ثم قال في رواية أخرى: أخبروه أنه شهيد وأنا على ذلك شهيد. فأخبروه ففتحوا الباب، ففتح الباب يبكي ورمى روحه على الرسول عليه الصلاة والسلام: جاءت إليك حمامة مشتاقة ترنو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. أخبروه أنه شهيد وأنا على ذلك شهيد. وحضر ثابت بن قيس بن شماس اليمامة، فلما تولى الصحابة لأنه أتاهم هجوم عسكري مسلح مباغت من بني حنيفة متماسك كالجبل يزحف زحفا، وكان قائد المعركة أبو سليمان خالد بن الوليد، بيض الله وجهه، فأزاحوا صفوف الصحابة لأن الصحابة ما تهيئوا في الصباح حتى كشفوا المعسكر إلى مخيم خالد. فدخلوا مخيم خالد فأخذ خالد البرج واعتجر به، وقام وأخذ السيف وكسر غمده على ركبته، ثم أخذ يضرب في أعداء الله ويفلق هاماتهم. فولى بنو حنيفة أمامه وولوا بالخزي، ويقول شاعرهم: بنو حنيفة شدوا طال نومكم، إن الخليفة عواد بعواد، يا من يرى خالدا بالبرج معتجرا تحت العجاجة مثل أبطف العادي. أما ثابت هذا فحفر بقدميه حفرتين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني الكفار، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني من فر وثبت حتى قتل في سبيل الله. هذا شهيد من الشهداء، وإنما ذكرت قصته إطرادا، وهذه القصص تسري في دماء الموحدين وأهل السنة والجماعة بركانا فوارا هادرا يملأها بالمثل يوم تحب الله ورسوله. ومن خصائصهم رفضهم للتأويل، والتأويل على ثلاثة أقسام. معنى التأويل التفسير كما يقول مجاهد، والراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. فالتأويل معناه التفسير، يعلمون تأويله يعني تفسيره. والتأويل كعند ابن جرير يعني التفسير. قال بعض المؤولة يعني المفسرة، المفسرون يعني المفسرين. والتأويل الثاني ما يقول له الشيء، يعني ما يقول له حقيقة الشيء أو ما يرجع إليه الأمر. والتأويل عند المتأخرين، وهذا المذموم الذي ذمه أهل السنة، صرف الألفاظ عن ظواهرها وصرف النصوص. والتأويل شر ما دخل أو شر الأبواب التي دخل منها على الإسلام. بالتأويل ذبح الصحابة في الجمل وفي صفين وفي وقد تقاتل ابن الزبير وعبد الملك. بالتأويل قتل عثمان، بالتأويل اغتيل عمر، بالتأويل ذبح علي، بالتأويل ذبح العلماء وجلدوا ووضعوا السجون، بالتأويل دخل القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والباطنية، بالتأويل دخل التتار وذبح المسلمين في العالم الإسلامي، بالتأويل فرق بعض المبتدعة للصليبيين دخول بلاد الإسلام واحتلت، بالتأويل نشي القرآن والسنة عن حياة الناس. الآن أصبح القرآن الذي حكم البشرية 15 قرنا والسنة أصبح منزوي في حياة الناس، وأصبح لا يحكم إلا في مناحي من مناحي الحياة الجزئية، لا يدخل في ضمائر الناس، لا يدخل في عقائد الناس، لا يحكم أفكارهم، لا يحكم أقلامهم، لا يتحاكمون إليه في كل صغيرة ولا كبيرة. إنما أصبح عند بعض الناس كالمتحف، كالمتحف يتفرج فيه، وأصبح تزيا الأوقات. إذا افتتح شيء قبل أن يقص الشريط بدأوا بآيات من القرآن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، رأيت الجمع أمامك والقارئ يقرأ يقولون كذا، يعني متأثرين، والمعنى لا نستجيب، معنى الكلام لا نستجيب، فلله المشتكى. واسمع ابن القيم ماذا يقول، قال وبالجملة فافتراق أهل الكتابين، هذا إعلام الموقعين الجزء الرابع 251، وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرى بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام بالتأويل، إلى أن قال وهل دخلت طائفة الإلحاد من الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل، إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليم عباده البيان الذي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده به. أصبح القرآن والسنة عند بعض الناس طرافة، وأصبحوا يرون أنه يعدل من الحياة. يقول ابن القيم في موضع آخر أصبح القرآن والسنة في زمننا، يعني في القرن السابع، فكيف القرن الخامس عشر؟ قال أصبح مثل السلطان، مثل الخليفة عندنا، ما يملك إلا السكة، يعني هذا على النقد اسمه، والخاتم والقضيب والبردة، أما قضية الأمور فهي للسلاطين. فنحيي القرآن والسنة من حياة الناس، وهذا الذي نعاه أهل السنة والجماعة وطالبوا به ويلحون بالمطالبة به ويقدمون دماءهم رخيصة رخيصة ليبقى هذا المفهوم السائد. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الدين والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل أخوة الإيمان ثابتة مع المعاصي. بعض الطوائف ترى أن الإيمان فقط اعتقاد مثل المرجئة، فلا يضر الكبائر ولا يدخل العمل، وبعضهم يرى أنه نطق واعتقاد، وبعضهم يرى أنه معرفة فقط أو تصديق. أهل السنة يقول الإيمان قول باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان، أن يعقد قلبك على الميثاق وأن تعتقده حقا مثل الشمس في رابعة النهار، الثالث أن تعمل بالأركان، تارك الصلاة كافر لأنه ترك شيء من الإيمان عند أهل السنة. فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، فهم هذه الجمل بخلاف المبتدعة عن غيرهم، فإنهم سلبوا صاحب الكبيرة وأدخلوا كما قلت النار. وبعضهم المرجئة يقول لا يضر حتى تارك الصلاة عند المؤمن، عند المرجئة تارك الصلاة لا يخرج من الإيمان، وإيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر. فسبحان من هدى أهل السنة لما اختلفوا من الحق بإذنه. ومن خصائص أهل السنة اتباعهم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي، وهذا قبل أن يموت بليالي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام. وله حقوق علينا، منها أن نحب حبا يغلب حبنا لأطفالنا ولأهلنا ولأمهاتنا وآبائنا، وحبه يسري في دمائنا، وحبه يغلب على أنفسنا حتى تتمنى عنك أن تقطعت بين يديه في سبيل الله، وحتى تتمنى أن الشمس المحرقة إذا أرادت أن تصل إلى جسمه تصل إلى جسمك أنت. فديناك يا ليت السهاد الذي ترى بجسمك دوما في محاجرنا يجري، فديناك يا ليت السهاد الذي ترى بجسمك دوما في محاجرنا يجري، تصل إلى درجة خبيب بن عدي وتفقد نفسك وأنت تصيم نفسك ومنك شاهد على نفسك، إن الإنسان كلا إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسأل نفسك يا عبد الله وخاصم روحك، والله جعل من نفسك على نفسك سلطان، وقف مع نفسك خصما وتأمل، هل أنت تحبه صراحة؟ هل تفعل ما فعل خبيب بن عدي الشهيد البطل يوم رفع على المسنقة وقدم على الموت، وأتت السيوف تنوسه من كل جهة والرماح تقطعه في حرارة الشمس، وهو يقول لكفار قريش اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فقال أبو سفيان يا خبيب أتريد أن محمدا مكانك؟ لأنهم يرون أن الذي ورط محمد، أن الذي ورط خبيب محمد عليه الصلاة والسلام، والله إنها من أحسن الورطات، وإنها من أشرف المهلكات، وإنها من أعظم المنجيات. يذكرون أن رجلا جاهلا ينصح ابنه يقول لا تدعو دائما كل بعد كل صلاة عن أبي هريرة يورطك أبو هريرة، قال لا يورطني إن شاء الله، فتكلم ابنه فسجن. وهذا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وسبيل أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية والعز بن عبد السلام تلك طريق ممضية. فلما سجن قال له أهله زر ابننا، قال يخرجه أبو هريرة، الذي ورط أبو هريرة هو الذي يخرجه أبو هريرة. فلما ارتفع المشنقة قال تريد أن محمدا مكانك وأنك في أهلك أو مالك؟ قال لا، والذي نفسي بيده ما أريد أن محمدا عليه الصلاة والسلام تصيبه الشوكة، وأني في أهلي ومالي منعما. السلام عليك يا رسول الله، وهو في مكة خبيب، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، الشيخ في المدينة والتلميذ في مكة، لكن تسل الأرواح وتقطع المنازل وتصل إلى القلوب وتأتي على المسافات والجبال. قال اللهم أبلغ رسولك ما ألقى الغداء، يقول أخبره بما وجدت وبما لقيت وبما تعرضت له. يا من يعز علينا أن نباركه مجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقه فالراحلون هم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. ووصل الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة، فأخذ يلتفت وعيناه سهراقان بالدموع يقول عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، إلى الجنة. وهذا يريد صلى الله عليه وسلم أن يوصل تلاميذه إلى الجنة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حافية، وإني لأستغفي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، فإن حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. هذا منهج أهل السنة. تريد حياة غير حياة هؤلاء؟ ويحبونه عليه الصلاة والسلام ويموتون في حبه، ويتمنى الواحد منهم أن تتفجر به القنبلة ليرتفع سنته في الأرض ومنهجه. وأتباعه ذهبوا في أفغانستان يجددون العهد، عهد بدر وحنين، إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. فتفجرت بهم دبابات الملحدين الحمر، وولوا الأدبار خاسرين خائبين يوم رأوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ها قد عدنا إلى العالم ورجعنا من جديد، وأتينا ننصر الرسالة الخالدة، كلما مات جيل أتى جيل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. حبهم ليس مفتعل، يحبونه حبا يسري في الدماء. شعارة منه عليه الصلاة والسلام تقاطعوها عند الجمرة يوم حلق رأسه وكاد الناس يقتتلون عليها، يأخذون القدح الذي شرب فيه فيتسابقون أيهم يسرى من الموضع الذي شرب منه، يبسط فيأخذون البساط فيتمسحون به على وجوههم. لكنه حب ليس بتأله، ولكنه اتباع وليس بعبودية له، لأنه هو حفظهم من العبودية. يا قاتل الظلم، يا قاتل الظلم سارت هنا وهنا فضائح، أين منها زندك الواري؟ طه إذا زار إنشادي فإن أبي حسان أخباره بالشعر أخباري. ومن خصائصهم أنهم يمرون آيات وأحاديث الصفات على ظاهرها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. قال الشوكاني رحمه الله في الرسائل السلفية، وتسمى رسالة التحف في مذهب السلف صفحة 4 و5 و6، والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة فيه هو ما كان عليه خير القرون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى اقتداء بهم والاهتداء بهديهم يمرون أدلة الصفات على ظاهرها، ولا يتكلفون علما لا يعلمون ولا يتأولون، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر من مذاهبهم، لا يشك شاك فيه ذلك، ولا ينكرهم منكر ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزع بينهم نازع أو نجم في أصلهم ناجم أوضحوا له أمره وبينوا له أنه على ضلالة وصرحوا بذلك له في المجامع والمحافل. هذا من كلام الشوكاني. المقصود لا تقل كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، قل آمنا وسلمنا. قل كما قال الشافعي رحمه الله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تدري. ولا أريد أن أكمل البيت لأن البيت أحد المعتزلة لأن فيه كلام. فالمقصود أن هذا أكمله لبعض الطلبة إن شاء الله في الدروس الخاصة، لكن هذا ينبغي أن يقف الإنسان خصيما لنفسه ويتفقد نفسه وروحه. لأن الآن إذا ما تلقيت المناهج الآن من طلبة العلم والعلماء الذين يظهرون للناس مذهب السنة والجماعة، فأين تلقي بابنك؟ أين يتوجه؟ من أين يأخذ الفقه؟ إذا كان بعض الآباء يحذرون أبنائهم من المحاضرات والدروس العلمية بحجة التطرف، فمن أين يأخذون علمهم؟ ومن أين يأخذون السنة والجماعة؟ ومن أين ينجون؟ وهل هناك خاطر يقال؟ هل رؤية منكر يعرض على الناس؟ إن كان هناك باطل أو منكر فليكتب وليوجه الدعاء وليناصحه. وطيلة ما يجلس الداعي في مثل هذا المسجد سنوات طويلة وفي الدروس والمحاضرات لم يتلقى مرة من المرات رسالة ولا قصاصة يقول إنك انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، فهذا فضل من الله وتشديد. إنما نقول من باب وأما بنعمة ربك فحدث. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الجهاد في سبيل الله وبذل الدعوة للناس والاحتساب في سبيله وبيع الجماجم. بيع الجماجم جمع جمجمة، والجمجمة هي من هنا يعني أربع أصابع، وهي مكان للسيف. ويرون عن السنة أن قتل الجمجمة وقطعها في سبيل الله من أحسن ما يكون، وأنهم يرون من اعتقادهم كما قال سدين الوقداني: توت المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عن ذي الخطر جانب، وهذه من أسهل ما يكون، وأن قطعها في سبيل الله أحسن الأمنيات. ويرون كما دخل ابن التمار على المامون فقال المامون: والله لا أقطعن رأسك. فقطع ابن التمار زراره هذا ورماه في وجه المامون، قال: والله الذي لا إله إلا هو إن قطع رأسي أهون عندي من قطع هذا الزرار. ويرون كما رأى ابن نوح لما دخل على أحد الخلفاء، قال أحد الخلفاء: والله لا أسرعن في دمك، يعني أسبح يتعلم السباحة، قال: والله ما صليت الفجر اليوم إلا تمنيت أن الله يرزقني الشهادة على يديك. ويرون أن من أحسن ما يكون الموت في سبيل الله، وأنه ألذ المطارق، وأنه أحسن وأسهل وأمرى من الماء البارد، وأن أحدهم إذا صلى قال: اللهم ارزقني الشهادة، حتى يأتون بعض السلف الصالح يأتون إلى بيوت بعض السلاطين ويأمرون وينهون من باب قول الحق ولو كان مرا، وأن أحدهم إذا صلى قال: اللهم ارزقني الشهادة، حتى يأتون بعض السلف الصالح يأتون إلى بيوت بعض السلاطين ويأمرون وينهون من باب قول الحق ولو كان مرا، فلا يخافون ولا يجبنون. وأهل السنة والجماعة أشجع من أهل الأراضي، وأشجع من أهل العمارات، وأشجع من أهل الشعير وأهل الضأن وأهل الفحم، الذين يتضاربون بالمشاعيب وبالهراوة والفؤوس على فحمهم وشعيرهم. هؤلاء إذا قطعت رؤوسهم ما تقطع على الأراضي وعلى البطحاء، تقطع من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وندندن الطبل كالحراب دندن بايت حجا علي وبلال دندنها، هذا من عقيدة أهل السنة هذا البيت، لكن لا تظنه من البخاري أو مسلم، لا بيت هذا. فخصائصهم أنهم يأمرون وينهون ولا يخافون، لا يخافون بالله لومة لائم، ويبلغون دين الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، هذا كلام الله، يقول يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. فإذا خوفهم مخوف قالوا: هون عليك، معنا القوي وأنتم ضعف، ومعنا الغني وأنتم فقراء، ومعنا الباقي وأنتم فانوس. ويخوفونك بالذين من دونه، كلام من هذا؟ من الذي يقول يخوفونك بالذين من دونه؟ سبحانه. ومن الذين دونه؟ كل من سواه. ويعلمهم الله فيقول: الذين قل لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمان، يقول مع من زادهم إيمانا زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله يقول لأوليائه وأعدائه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول سبحانه عن مراسيمه ومراسيم البشر: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول عن مكر ودسائس البشر وعن سبحانه وتعالى عن مكره: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى عن حزبه وعن حزب أعدائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأهل السنة والجماعة أشجع من الثوريين العرب، وأشجع من الناصريين، ومن البعثيين، ومن الاشتراكيين، ومن الماركسيين بدرجات، بل الواحد منهم يسيل دمه قبل أن يلقى الهوى شجاعة وإقداما. أحد الصحابة في أحد وقيل في بدر سمع الهاتف فاخترط سلة السيف ما عنده يأخذ الغنم، وقال: وليس على الأعقاب تجمع خلومنا ولكن على أقدامنا تكثر الدمى، فأصدقت الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، ثم رمى بنفسي وقتل. كان صلى الله عليه وسلم يشهد العاصفة بنفسي يخوض المعركة. هناك فيلم أوروبي اسمه بدر الكبرى، وفيه قال: واضطر محمد أن يخوض المعركة بنفسه بعد أن اشتدت العاصفة. كان صلى الله عليه وسلم يدير المعركة قبل ويساوي السوق، لكن إذا اختلطت وسمع صريخ السيوف والرماح أمر بنفسه وسط الهوى، حتى يقول علي رضي الله عنه: كنا نستقي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا من القوم. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت بها ولرد أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. ومثل هذه القصيدة، قصيدة اسمها قصيدة الشجاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ألفها الصدق بن الجوزي يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع مطلعها ما أحسنه من سورة الزلزلة، يقول: قد زلزلت دنيا الهوى زلزالها، وقال سلطان الغرام ما لها. هذا دنيا من؟ دنيا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس يبيعون أنفسهم من الله، يعني لا تبع نفسك بغير الجنة. يقولون: أخذ ابن المبارك تلميذا له قال: أوصني. قال لتلميذه: لا تدع بنفسك ثمنا غير الجنة، والجنة أن تموت في سبيل الله وأن يرزقك الله الشهادة في أي مكان، ولا تخاف من أحد، فإن نواقص العباد بيده سبحانه وتعالى، لا يضر ولا ينفع إلا هو. ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول بعض الفضلاء: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: رفعت الأقلام بالقتلى، من يموت قتيل ومن يموت ميتا، ورفعت الأقلام من يموت حبط تخمة من الكبسات في غرفة الباطنية. فهؤلاء رفعت بهم الأقلام، والذي يموت في سبيل الله رفعت بهم الأقلام، والذين يتقاتلون على أكياس الشعير رفعت بهم الأقلام، والذي يقتل ابن عمه على قطعة الأرض رفعت الأقلام. ويجتمع القتيل حمزة يوم القيامة والقتيل على كيس شعير ما يساوي 17 ريال يوم العرض الأكبر. وهذا قتل وهذا قتل، لكن ذاك قتل وهو سيد الشهداء وأسد الله في أرضه، وهذا لا يساوي كيلو طماطم. هذا الثاني، هذا كيلو طماطم ليس المعتقد أهل السنة والجماعة، إنما دخل كلام يعني. ومن خصائصهم ترك الخصام والجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام. قال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أمة الإسلام، وإنما أثبت ذلك بعدهم كما حدثه الفقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدل. والله يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأهل السنة لا يريدون الخلاف ولا يحبون الجدل ولا يتقولون في شرع الله، ويحبون الاجتماع، ويحبون أن يكون القول قولا واحدا، ويحبون الألفة، ويتشاغلون بالقرآن والسنة. أما أهل البدع فيتشاغلون بالجدل ويتركون العمل، وما اشتغل قوم عن كتاب الله عز وجل إلا أوتوا الجدل. ومن خصائص أهل السنة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم، أو أن ما يقولونه من الكلام في النصوص إنما هو بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يعني أنهم يفهمون الدين بمثل ما فهمه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم والصحابة، ففهمك تجعله كفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلا تأتي بفهم جديد. يسمى هذا التجديد والتطوير في المناهج والاختراع والتغيير، يسمون عادة البناء كما سماه الروسيين البروستريكا إعادة البناء. فليس عندنا إعادة بناء، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، انتهى الأمر. سلم قيادك للرسول محمد وارضى بسنته مع الأقوام، فإذا رضيت بذلك نجح في الدنيا والآخرة، فقد كمل لك الدين وعلمك. البارحة كان معنا درس مع طلبة العلم هنا في قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، وإذا الأحاديث أكثر من 30 حديث، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف تدخل دورة المياه وكيف تخرج وكيف تقضي حاجتك وتستقبل أو تستقبل أو تستقبل وماذا تفعل. هل سمعتم بشرع كهذا؟ وهل سمعتم بمعلم أرقى من هذا المعلم عليه الصلاة والسلام؟ ومن خصائص أهل السنة محافظتهم على الجمع والأعياد والجماعات ولا يدعونها لأوهى الأسباب، فهم يحضرون الجمع مع الناس ويصلون الأعياد والكسوف والاستسقاء والجماعات في مسجد، ويحبون اجتماع الكلمة، ويحضرون الندوات والمحاضرات، ويفرحون إذا كثر الجمع الخير، ولكن المنافقين يبغضون من هذه الجموع ولا يرون اجتماعهم، ويرون اجتماعهم أنه سوء وأنه شر وأنه تطرف وأنه ليس من الخير، وأنه ليس من الحكمة وأنه ليس فيه مصلحة. فانظر ما فرق بين الواديين والحزبين والمنهجين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأهل السنة يحضرون الجمعة. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى صفحة 280: ومن وصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة، يعني الإمام الذي يصلي بهم الإمام لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلي خلفه الجمعة والجماعة في اتفاق الأئمة الأربعة وغير من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره. ولذلك أقول أنا لا يجوز لك أن تأتي إلى إمام يصلي وتقول ما عقيدتك، ما دام ظاهر الإسلام اسكت، ما عقيدتك، ماذا تعتقد؟ المستور يصلى وراءه ويجاهد وراءه ويطاع بطاعة الله، ولا يخرج عليه ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والإمام يطاع حتى ولو شرب الخمر إذا كان له بيعة، ولو زنى، ولو سرق، لكن إذا رأينا كفر بواح فلا، وإنما يجاهد معهم ويصلى وراءهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ويدعى لهم بالصلاة والاستقامة وبحسن البطانة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ولا يشقون عصا الطاعة، ولا ينثرون الدم، ولا يسلسون، ولا يؤلبون الناس، وإنما ينصحون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، حديث صحيح. وقال أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين. فمن هدهم أنهم يدعون ويريدون اجتماع الكلمة ويريدون استباب الأمور على ما يكون الدين كله لله. ثم ذكر أهل العلم أن ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، والوليد هذا صلى مرة الصبح أربعا ثم التفت إليهم وقال أزيدكم؟ قال ما زلنا معك اليوم في زيادة. يقولون إنه صلى بهم يوم أصبح في الركعة الرابعة قال من لقلب شفه طول النوى، هذا في آخر ركعة، هذا السورة الثانية الركعة. شرب الخمر أمير في العراق، شرب الخمر الدشرة من قديم، يوم شرب الخمر صلى ابن مسعود وراءه من سادات الناس من العلماء الفقهاء، فقام الثالثة قال استعنا بالله قمنا وتوكلنا على الله، قام الرابع قال استعنا بالله يمكن زيد في الصلاة، نزل واحد، ويوم قرأ الفاتحة قال بعد الفاتحة قال ولا الضالين، قالوا آمين، قال من لقلب شفه طول النوى ولعين شفها طول السهد جسد لطف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد. ثم التفت قال أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة. شوفوا الصلاة محسنة في قرن الصحابة، فما رأوا الخروج عليه، قالوا حفظك الله، الله يهديك ويصلحك، إنما نرفع أمرك لعثمان. فرفعوا أمر لعثمان قال تعال بي، فاركبوا على جمل فوصل المدينة، قال يا علي نفذ حكم شرب الخمر 80 جلدة. علي المهمات، علي متدرب على قطف الرؤوس وعلى الضرب رضي الله عنه، يده يعني حامية، وعثمان فيه حياء وفيه يعني وقار ويستحي حتى ما ينظر للناس، أما علي هذا فهو قاطف رؤوس الملحدين يدبغ في الدماء دبغ رضي الله عنه، ولا يرهب من الحدث، قلبه أقوى من قلب الأسد. هذا أبو الحسن يقول عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج كدأب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. قال قم يا علي جلده، قال علي قم يا حسن ابنه شاف اجلد الوليد. قال الحسن هذا في البخاري ولي حارها من تولى قارها، يعني خل عثمان ما دام تولى الخلافة يتولى مسؤوليتها، يعني تلابس بينه وبين الناس اجلده ثم يضربني بكرة النهار. فتبسم علي وقال عثمان اجلده أنت، فأرسل عثمان عليه فجلد 80. فما رأى أهل السنة أن يخرج على هؤلاء، وإنما يدعى لهم بالصلاة والاستقامة. ومنهم الحجاج بن يوسف صلى وراءه ابن عمر في منى، والحجاج هذا سفاك يلعب في دماء الأمة، سجن 100,000 وكان السجون مكشوفة، هذا مثل السجون جوزيف ستالين في روسيا الذي يقول في خالد محمد خالد خذت حيا وميتا يا ستالين، إلا خاب حيا وخاب ميتا إلى النار وبئس المصير. هذا كان المقصود. فإذا اشتد الحرب خرج الحجاج يصلي في المسجد، فإذا سمع بمرور الحجاج بكوا وتصايحوا وتضاغوا حتى خلوا يرحمهم قال أو يرمحهم قال اخبأوا فيها ولا تكلمون. ومع ذلك يصلي وراءها بن عمر، لأنه يقضى الطاعة بمثل هذه الأمور ما وصلت إلى الحد، وصلت إلى أن يدعى وتقوم الأمور وتصلح، لكن هذا معتقد أهل السنة. وصلى الصحابة خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد، وصلوا خلف يزيد ابن عبد الملك وكان عنده قبيحة مولاه له يسمى عبد قبيحة، سماه الناس عبد قبيحة خليفة، كان يملأ تركة من العطر والطيب ثم تضرب القيان له ثم يشرب الخمر ثم يقول أريد أن أطير، أين أطير؟ قالوا طري للتركة، فطار بثيابه للتركة، ولذلك ناصحوه ولكنه قتل أو مات شر ميتة. جلس مع قبيحة يأكل عنب فنشبت عنب في حلقه فغص بها فمات، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذا يعني من الأمثال التي مرت في التاريخ. ومن خصائصهم أنهم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. قال قيصر يسمى هرقل في البخاري سأل أبا سفيان عن من أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحد منهم عن دين صفقة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رواه البخاري، لا يرجعون عن معتقداتهم ولا مبادئهم ولو قطعت رؤوسهم أبدا، مبدعهم ثابت وكلامهم ثابت وشجاعتهم متواردة لأنهم يعلمون أنهم على الحق. وهذا يقيس الإنسان بنفسه على هذا، إن يوجد من بعض الناس لو خاف من شيء فعل كل شيء من أجل بقائه، لو أتى خوف وحذر الناس من صلاة الجماعة والله ما يصلي إلا القليل، وإن تترك المساجد بلاكة، ويقول أحدهم يطير رأسي من أجل صلاة الجماعة الأمر سهل، وبعضهم في بعض الحوادث قد يحرق لحيته حتى لا يعد من المتطرفين، ويطول ثوبه ويسمع الغناء ويدعي أنه داشر من أجل أن يبقى رأسه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى جيل من الناس يسحب بلال على الرمضاء ويقول عد عد، فيقول أحد أحد، من هو أحد أحد؟ الذي على العرش استوى، وتقطع اللحوم منهم ويبقى الواحد منهم صابرا محتسبا لا يرويه عن دينه شيء. قال أبو بكر لما أرسل لأبي حنيفة خطابا لبني حنيفة خطابا هائلا لبني حنيفة خطابا يقول والله لو أذهبن عنكم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، والله لو حاربنكم بأناس الموت إليهم أحب من الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فأطلق لهم خالد وتلكم النخبة المثقفة التي تثقفت في إياك نعبد وإياك نستعين، فذبحوا بني حنيفة ذبحا. قال شيخ الإسلام أما أهل السنة والحديث، هذا في المجلد في نقد المنطق 42-43 وفي الفتاوى مجلد 4 صفحة 100 وصفحة 50 وصفحة 51. قال أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وتعرضوا لأعظم الشدائد والكروبات فلا زالوا يثبتون. قال مالك لا تغبطوا أحدا لم يصبهم في هذا الأمر بلاء، والمعنى لا تفرحوا لأحد، لا تفرحوا بأحد سلم معافى ولم يصبه بلاء. ومعنى كلام مالك افرحوا لمن أصيب بلاء أصابه بلاء وفتنة في هذا الدين، فإنه إن شاء الله لمنزلته وحبه عند الواحد الأحد. وبعد الأذان نكمل. قلت إن من خصائص أهل السنة أنهم يصبرون على أقوالهم واعتقداتهم ولا يرجعون عنها ولا يستسلمون بالباطل مهما كان. والله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن خصائص أهل السنة تصديقهم بكرامات الأولياء، والكرامة يمنحها الله للمستقيم على الكتاب والسنة يؤيد بها دينه. والله قد أكرم كثيرا من الصحابة كتسليل الطعام لأبي بكر، وكروية عمر الجيش من مسافات، وكتسبيح الآنية أو الحصى لأبي الدرداء ولغيره من الصحابة، وكنزول الغيث مباشرة على العلاء بن الحضرمي وغيرهم من الصحابة. وهذه من كرامات الأولياء. قال ابن تيمية في الفتاوى مجلد 356 ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على يديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها إلى آخر ما قال. ومن خصائصهم ما قال شيخ الإسلام أنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. فالله قد بارك في أعمالهم وبارك في علومهم. وأقولكم لكم بالمناسبة إن طلبة أهل السنة والجماعة الذين يدرسون في المساجد ينال أحدهم في السنة الواحدة من العلوم ما يستطيع أن يكون عالما إن شاء الله بعد أن يكون عنده قاعدة ووصول مشتركة لا بد منها وحد أدنى. وهذا من بركة علم أهل السنة والجماعة. والله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن خصائص أهل السنة والجماعة تعظيم الأمة لهم واعترافها بفضلهم، فهم معظمون. والله عز وجل حببهم إلى الناس. قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبين أهل البدعة الجنائز. فجنائز أهل السنة كثيرة، وحضور دروس أهل السنة كثير عددهم، يحضر لهم الغمام الألوف المؤلفة تحبهم لأنهم على السنة. وأهل البدع وأهل الحراف ودعاة العلمنة والمنافقون لا يحبهم أحد، ولا يحضر لهم الناس إلا جبرا رغبة فيما عندهم من مال أو رهبة من أوامرهم وسياطهم. أما أهل السنة فلا يملكون شيئا من الدنيا وليس عندهم قوة، ولكن جبر الله القلوب على حبهم وجعل حبهم في الماء البارد يشربونه، وهذا علامة صدقهم إن شاء الله. شيع الإمام أحمد 800,000 مسلم، وشيع شيخ الإسلام ابن تيمية 1,800,000، وكادت دمشق تنقلب أولها على آخرها في الجنائز. عطس البهادري عطس في بغداد فشيعه أهل بغداد حتى بلغت تشميت أو شمته أهل بغداد إلى السوق، وهذا مورد بترجمتي فإن المضمون كان في مسجد الدرس. فعطس فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، فقال السوق يرحمك الله، فقال أهل السوق بجانب المسجد دار السلام يرحمك الله. وهذا من علامة القبول إن شاء الله. أما أهل البدع فلن تجد لهم أساس، ولا يحبهم الناس ولا يجتمع لهم، ومهما حاولوا من الشارات والتلميع فإن الله يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكر في الأرض. ويقول سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقد ذكرت من خصائصهم شد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصهم تورعهم في الفتوى فلا يصدرون الفتاوى إلا بعلم وتأمل وتأكد، ويدفع بعضهم إلى الآخر الفتوى ولا يستعجلون ويخافون ويقولون فيما لا يدرون لا ندري، حرجا من أن يقعوا في ملمات. قال علقمة كانوا يقولون أجرؤكم على الفتي أقلكم علما. وقال ابن مسعود إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال ابن عبد العزيز عمر رضي الله عنه أعلم الناس بالفتاوي أفتتهم وأجهلهم بها أنطقهم، وغيرها من الكلام. فهم يتحرجون في الفتيا ولا يتسرعون ويخافون من الله ويراقبونه ولا يفتون إلا بدليل أو بأمر واضح. ومن خصائصهم أنهم يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان وليست معدومتين وينشئها الله يوم القيامة كما لا وليست معدومتين وينشئهم الله يوم القيامة كما زعمت القدرية والمعتزلة فإن هذا قول باطل. قال الشيخ حافظ الحكمي: والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما. فهذه من صفاتهم. وأنت اعرض نفسك على هذا المنهج وهو خصائص أهل السنة والجماعة لترى هل أنت منهم حقيقة، وإن لم تكن فراجع نفسك من الليلة وابكي على ما سلف وتب إلى الله، واعلم أن الأمة المحمدية 73 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهم هؤلاء الذين سمعت أوصافهم وأخبارهم، عسى الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة. أيها الفضلاء، بقي قبل الإقامة بعض التساؤلات وبعض التنبيهات. الصيف القادم بعد الامتحانات سوف يكون موسم للزواجات، نسأل الله أن يتممه بالخير وأن يصلح منا الظاهر والباطن. وقد وصلني ما يقارب 20 دعوة زواج، فلي اقتراح: أما ما يستطاع حضوره فهذا وارد، وأما إذا تعارض موعدان فهذا فيه مشقة، وعلى الدعاء حضور هذه الزواجات وعدم الاعتذار. لكن هناك وجهات نظر أعرضها عليكم. منها حفظكم الله أنه لا يؤيد أن يتخذ مثلا الزواج من باب الملل، أن يجعل الزواج محاضرة من أوله لآخره، فلو نوع البرنامج كان أحسن. من عنده زواج يأخذ هذه الفقرات ويعرضها على الناس، وليعرضها على طلبة علم أو على مخيم صيفي أو على مدرسة ثانوية متوسطة يقومون بهذا البرنامج، كان يكون البرنامج مدته ساعة أو ساعة ونصف فقط لا يزيد. يبدأ هذا البرنامج بآيات من كتاب الله، ثم حديث من كلام عليه الصلاة والسلام، ثم قصيدة عربية ولا بأس بقصيدة نبطية، ثم نشيد إسلامي يقدمه مجموعة من الطلبة، ثم نكات وطرائف، ثم مجلة، ثم ترجمة الصحابي، ولا بأس بلعبة رياضية أمام الناس، ولا بأس أن يأتي كبير السن يجعل له 10 دقائق أو ربع ساعة يتحدث عما كان عليه الناس وما أصبحوا فيه من النعم والخيرات، ثم يتحدث عن توجيه للزوجين وللمجتمع. هذا الذي أرشحه. الثاني، على الدعاة أن يختاروا الموضوع المناسب في الزواج، فلا يتم بموضوع عذاب القبر ولا الموت، لأن الناس في حياة وليسوا في عزاء، ولا يبكر الناس فيتركون العشاء ويتباكون في طرف المخيمات، بل يشجعهم ويرشقهم ويسليهم ويعرض لهم قضايا هامة تنفعهم. فلكل مقام مقال، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الثالث، اقترح على المتزوج أن يستصحب هدية للحضور وهي أشرطة إسلامية ما بين 200 إلى 300 شريط يصرفها، وقيمتها سهلة ويسيرة من التكاليف الباهظة التي تصرف أحيانا في غير طاعة الله، فيأخذ 200 إلى 300 شريط مع كسير مع كل شريط ويقدمه للحضور بكل فرد هدية، فسوف ينفع الله بها نفعا كثيرا، وأرجو أن يكون في الحساب. الرابع، أرى كذلك، وهذا وجهة نظر أعرضها عليكم وما نحن إلا إخوة بعضنا يستفيد من بعض، أن الزلفات والزير والحفلات الشعبية التي يصحبها المعازف محرمة، وهذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنقلها عنه، وأنا متأكد مما أقول، سمعتها من فمه مباشرة، وهو مرجعنا في الفتية وعالم البلاد الإسلامية شرقا وعرما وشيخ الإسلام في هذا العصر. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وقال دلت النصوص على تحريم ذلك، وأتى بروايات وهي مصرية وملهية، فلا نريد أن يعود الناس إلى الوراء، بل يجددوا من أفكارهم ومن ثقافتهم ومن إيمانهم، ولا يعبثون بعد أن يأكلوا نعم الله يقومون يتراقصون على الزيارة والزلفة، هذا من الخطر. أما النساء فلا بأس أن يجتمعن على جفت يضرب بالأيدي، ولا بأس أن يرقصن بشرط أن لا يخالطهم رجل، ولكن عندهم آلات له كالأشرطة الغنائية فإنها خمر العقول وهي محرمة بإجماع أهل العلم. وقد أصدر هيئة كبار العلماء في بلادنا فتوى بخصوص الغناء بالتحريم. ومن الرأي أيضا أن لا يؤخر العشاء على الناس، وهذا من الاستملاحات ما دام ذكر الزواج، لأن بعض الناس لا يقدم مأدبة إلا ما يقارب بعد 11 أو 12 وقد مل الناس، وهذا ليس له ذلك، بل يحصر البرنامج ومباشرة بعده يقدم للناس أكلهم وطعامهم، ثم يراعي عدم التدبير، يعرف عدد الحضور وعدد ما يقدم لهم من الطعام. ومن الملاحظات أيضا أن هنا كما تعرفون قسم لاستقبال الولائم تحت جمعية البر، فمن عنده وليمة كبرى وخاف أن يفسد الطعام أو أن يبذر فليتصل بهذه وينسق معها، وتأتي هي بسياراتها ويأخذون ما بقي من الولائم ويوزعونها على الفقراء الذين لا يجدون اللحم بعضهم من شهر إلى شهرين، وهذا أمر معلوم. قلت لكم وملاحظة أخرى، كثير من الدعوات هنا وتأتي قبل هذا وبعد هذا يدعون محاضرات إلى المناطق، والداعية ما يستطيع بمفرد أن يتنقل في كل منطقة، فوصيتي لطلبة العلم في كل منطقة يحرصوا على أخذ الشريط كل جديد بجديده وكل يعني موضوع بموضوعه، وينزلونها إلى قراباتهم وجماعاتهم ليكون أئمة لهم في الخير، فإن الله ينفع بها، وهذا شيء يريح الداعية ويعمم النفع والفائدة للناس بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الأخ يعني برنامج الصيف يتساءل كثير من الأخوة، سوف يكون إن شاء الله هنا درس علمي لطلبة العلم بعد كل فجر وبعد كل مغرب، أما الدرس العام هذا فسوف يستمر بإذن الله عز وجل، وسوف يراعى في الموضوعات مسألة المخيمات، لأن المنطقة منطقة محببة إلى الناس بما منح الله من جو طيب وبما منح أهلها من خير وفضل واستقامة وكرم، فأصبح الناس يتوافدون إليها بالألوف، لا أقول هذا مبالغة، أحيانا قد يجد في اليوم الواحد ما يقارب 26 مخيم يصلون جفعة واحدة من كل نواحي البلاد، فوصيتي أن نشتغل هؤلاء في التوجيه، أن نكون نحن دعاة لهم مؤثرين وأن نقدم لهم، وهذا أنتم لا توصون عليه، فإنه قد ظهر من حسن أخلاقكم ومن كرمكم ما ظهر الناس، وقد وصل الإنسان لمنطقة الشرقية والشمالية والوسطى والقصيم والغربية فوجد الثناء العطر على أهل هذه المنطقة، وهذه من نعمة الله في أخلاقهم في بذل خدماتهم، حتى تجد الواحد منهم إذا مر بفرقة لا يعرفها من الطلبة أو من الشباب المصطفين أتى بواية الماء وقربه لهم وعرض خدماته والخيمة والسيارة ودعاهم إلى بيته وعزمهم، حتى أصبح يتحدث بكرمهم الرخبان، يقولون معد لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو مبادله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. أقول هذا وأنا واثق مما أقول، بل كانوا يخبروننا في كثير من مجالس في غير المنطقة في المناطق الأخرى عن صفات الكرم، ويقول أحدهم نزلنا في الليل بجانب بيت، فخرج علينا صاحب البيت وبعدما نصبنا خيمتنا وأقسم لندخلن بيته فأدفعنا وعشانا وأنامنا في بيته وكان كالخادم لنا، جزى الله عنا جعفرا. هذا أبو بكر يقول في الأنصار، والأنصار ترى من الأزد وهم أنتم، أنتم من سلالة الأنصار، جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلقون بالنفوس والجو إلى غرفات أدفعت وأظلت، أبوا أن يملون ولو أن أمنا سلاق الذي يلقون منا لملتي. لا نقول هذا تعصب، لكن أمة نقول المحسن أحسنت والمسيء أسأت، فنشكركم من الأعماق، قدم الصالحون منكم صورة جميلة من أعظم الصور عن هذه المنطقة، حتى المحافظة الزي الإسلامي المرأة المحجبة، بعضهم يقول أنزل في كثير المجامع ما أرى امرأة كاشفة أبدا، الكلام الوقوع، الشباب الناشئ، المحاضرات التي يحضرها المئات من المستقيمين الملتزمين، حسن الخلق، كرم الضيافة، وهذا كله أحسن ما يعمق حب هذه المنطقة. وتعلمون كثير من مناطق ودعاة دول الخليج أصبحوا الآن يدعون في المحاضرات، وقد استمعت إلى أشرطة يدعون أقوامهم إلى أن يزوروا هذه المنطقة ليروا أهلها ويروا جوها وجمالها، فعسى الله أن يكون هذا لكم منزلة عند الله وقرب. إنما المقصود الزيادة في هذا والاستمرار عليه والاحتساب خاصة في هذا الموسم، حتى نخفف عن الناس آلامهم، لأن بعضهم لا يدل الطريق، وبعضهم لا يعرف كيف ينزل، وبعضهم تنقص الخدمات عنده، وبعضهم ينقطع، وبعضهم يأتي قد يكون فقير صاحب عائلة. فرجاء منكم ولا توصلون على هذا البذل والعطاء والتضحية والإصلاح بما تستطيعون، وتوجع الشريط الإسلامي والكتيب علهم أن يعودوا دعاء إلى أقوامهم.